ورأى لمعان السيوف بين يديه وصهيل الخيول، ورأى الدماء تجري تحته، ومع ذلك لم يقدر الله تعالى قبض روحه إلا وهو على الفراش. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله قائدها، وخالد في سبيل الله مذكيها. وإذا به ينزل به الموت وهو على فراشه، فيقول: والله ما في جسمي موضع إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من خنجر أو رمية من رمح، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. عمر رضي الله عنه احتضر بغير احتضار خالد ولا احتضار أبي بكر. خرج عمر رضي الله تعالى عنه في السوق يوما فمر بدكان ونظر في هذا الدكان، وإذا رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع. قال له عمر: ما عملك؟ قال: أنا حداد ونجار. قال: ما صنعتك؟ قال: أنا أصنع الرحى، أصنع الرحاء. الرحى هي حجران يوضع أحدهما فوق الآخر، وفي الأعلى منهما ثقب يوضع فيه القمح والشعير، ثم يحرك الأعلى بعصا، فإذا تحرك ودخل الشعير بينهما انطحن وخرج من الجوانب، فيضعون تحته شيء يجمعه ويجمعونه بأيديهم. قال: أنا أصنع الرحى، الرحى. قال عمر: إنه قد بلغني أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. أنا ممكن أصنع رحى بدل ما تدور باليد تدور بالهواء. فقال ذلك الرجل أبو لؤلؤه المجوسي: قال: يا عمر، لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق وأهل المغرب. فقال عمر: لقد توعدني العلج، يهددني. ثم مضى عمر ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا، ثم أقبل في ظلمة الليل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في عصرهم لم تكن مثل مساجدنا فيها أنوار وثريات، المسجد فيه سراج أو سراجان. فأقبل ذلك المجوسي واختبأ لعمر، دخل عمر، استووا، اعتدلوا، الله أكبر كبر يصلي بهم. فخرج عليه المجوسي في الركعة الثانية بعدما تتام الناس، ثم طعن عمر 3 طعنات، وقعت الأولى في صدره، والثانية في جنبه، والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر وصاح عمر من حر ما يجد ووقع على الأرض. المجوسي لم يكن هناك باب عند المحراب يهرب من خلاله، ليس هناك إلا الباب الأصلي الخلفي في المسجد، فصار يشق صفوف الناس ويطعن يمينا ويسارا، حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. ثم وقف في آخر المسجد شاهرا سكينه بعدما أقفل الباب، كلما اقترب منه أحد طعنه، هذا يطعنه في رأسه، وهذا في رقبته، وهذا في كتفه، وهذا في بطنه. فاقترب منه أحد المسلمين وخلع المسلم رداءه وألقاه على وجه المجوسي، فلما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه، يحتاج الآن إلى وقت حتى ينزعه عنه، فطعن نفسه ومات. أقبل الصحابة إلى عمر رضي الله تعالى عنه بعدما هلك أبو لؤلؤه المجوسي. يقول عبد الله بن عمر: أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه، فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه، يقلبونه لا يتحرك، يكلمونه، ينادونه فلا يجيب. قال بعضهم: إنكم لن تنبهوه بمثل ذكر الصلاة. فجعلوا يقولون: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة، يعني ستطلع الشمس تشرق ويخرج وقت الفجر وأنت ما صليت، الصلاة. فأفاق، كان أول سؤال سأله، ما سأل عن من طعنه ولا من أصابه ولا هل قبضتم عليه أم لا، أول سؤال. قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، صلينا. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، أعطني ماء. فقرب إليه الماء ظن أنه سيشرب، قال: لا، أعطني ماء أتوضأ، أنا ما صليت الفجر. فقرب إليه الماء فوضأه ثم حركه ليقعد، فانفتحت جراحه فأضجعوه، ثم قال ثم صلى ثم التفت إليهم، قال: من قتلني؟ يعني أنا إمامكم من سنوات في المسجد، من طعنني وأنا أصلي؟ من قتلني؟ قالوا: قتلك الغلام المجوسي. قال: غلام المغيرة بن شعبة؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يحاجني بسجدة سجدها لله قط. الحمد لله أن الذي قتلني ما يصلي، لأن عمر يعلم أن أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة في يوم القيامة، فإن صلحت نظر في باقي عمله، إن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. في هذه الأثناء دخل عليه الطبيب على عمر، فلما دخل عليه أراد الطبيب أن يعرف مقدار جرحه، هل وصل إلى المعدة إلى الأمعاء أم لا، فقال: أعطوني ماء. ثم قعد واتكأ عمر عليه وأسقاه من الماء، فخرج الماء من جروحه، فظن الطبيب أن هذا دم، فقال: أعطوني لبنا. فأعطوه اللبن، فلما شرب شيئا من اللبن وإذا اللبن يخرج أبيض، قال الطبيب: يا أمير المؤمنين، أوصي، أذكر وصيتك، أنت الآن على فراش الموت، فوالله ما أظنك إلا ميتا من يومك أو من غدك. فالتفت عمر إلى ولده عبد الله بن عمر، قال: يا بني، انظر كم على أبيك من مال، أحصي كم الديون التي علي. فنظر ثم عاد إليه قال: 86,000 درهم. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، من أين اجتمع عليك؟ قال: من حجج حججتها، ومن نوائب من الدهر كانت تصيبني. يا بني، اقض الدين الذي علي، أصب من مالي فإن كفى، وإلا فانظر في مال آل عمر، في فلوسك وفلوس أخواتك وإخوتك، ولا تعدهم إلى غيرهم. يا بني، اذهب واستأذن لي من عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك في أن يدفن بجانب صاحبيه، بجانب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث دفن، حيث مات في بيت أمنا عائشة، ثم دفن بجانبه أبو بكر. فعمر يعلم أن في البيت موضعا واحدا فقط يكفي لرجل واحد، لميت، فاستأذن أن يدفن هو فيه، يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبيه. فمضوا إلى عائشة وإذا هي تبكي على ما أصاب عمر، قالوا: يا عائشة، إن عمر يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبيه. قالت: والله لقد كنت أرجو هذا الموضع لنفسي، أنا كنت أعلم أني سأموت وأتمنى، أترقب إذا مت أن يكون هذا الموضع لي أنا، كنت أرجو هذا الموضع لنفسي، لكن ما دام أن عمر يريده فوالله لأوثرنه اليوم على نفسي، نعم، يدفن بجانب صاحبي في بيتي. فرجعوا إلى عمر، فلما شعر بمقدمهم قال: أقعدوني. الرجل تتوق نفسه إلى معرفة الخبر، أقعدوني، متشوق، أقعدوني. فأقعدوه، قال: ماذا قالت؟ قالوا: قد أذنت يا أمير المؤمنين، قد أذنت. قال: الحمد لله، ما أهمني شيء كذلك، ما كان هناك شيء مشغل بالي. وإذا عمر طوال حياته يتشوق إلى صاحبيه، كما كان صاحبا لهما في الحياة يريد أن يصحبهما في القبر. ثم دخل على عمر شاب يودعه، كما دخل عليه غيره يودعون أمير المؤمنين. فدخل هذا الشاب وسلم على عمر ودعا له، فلما تولى الشاب خارجا رأى عمر إزار الشاب طويلا فقال: ردوا علي الغلام. فردوا عليه الغلام، فلما جاء إليه قال عمر: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك، يعني لا تسبل إزارك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو على فراش الموت. هذه مشاهد الاحتضار. ثم التفت عمر قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، يعني أنت أوصيت الآن أين تدفن وأوصيت بسداد دينك، أوصي يا أمير المؤمنين من يتولى الخلافة من بعدك؟ فقال عمر: إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، إذا أنا أوصيت وقلت الخليفة من بعدي فلان فإن أبا بكر وهو خير مني قد أوصى، فأكون اقتديت بمن هو خير مني، وإن لم أوصي فإنه لم يوصي من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص أن فلان من بعدي، لكنه عليه الصلاة والسلام أعطى إشارات تدل على تولية أبي بكر. قالوا: فعلمنا أنه لن يوصي، لكنه جعل الخلافة في ستة من الصحابة، وجعل عبد الله بن عمر لثلاثة أيام يكون أميرا على الناس لكن ليس له من الأمر شيء. هذه مشاهد الاحتضار لأرباب التعبد والإبصار، نسوقها إليكم حتى يعلم المرء أنه سيأتيه يوم يضطجع على هذا الفراش وينزل إليه ذلك الملك. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟